الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وكل ما يحب. أما بعد، فلا زلنا بحول الله عز وجل مع الإمام شيخ الإسلام أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية رضي الله عنه ورحمه الله في كتاب الداء والدواء الذي يتكلم لمن يتابع معنا عن أصل أدواء القلوب، أمراض القلوب وكيف يعالجها الله. وإحنا قلنا أن هذا الموضوع جد وخطير، لأن المرء قد ينقص على مرض يبتلى به المال الكثير. ليه؟ المرض يعني يعيب عن الحركة، يعيب عن الاستمتاع بالحياة، ولا ينتبه إلى مرض وقع في حلبه كغيرة أو حسد أو حقد أو عجب أو كدر أو رياء أو حب سمعة، أي مرض من أمراض القلوب التي لا يشعر بها إلا المتقون. فلا يهتم ولا يكلف نفسه أن يسأل أهل العلم حتى يعالج هذا الذي يدلوه في قلبه، لأن إيه هي غاية الأمراض التي تصيب الإنسان؟ أي واحد نسأل الله العافية لنا ولكم يصيب أي مرض، إيه أكثر المرض يعني؟ قد يموت، قد يعيش حياة منغصة، لكن جميع هذه الأمراض والبلاءات تنتهي بالموت. الكلام ده صحيح، لكن أمراض القلوب لا تنتهي بالموت كما قال بعض أهل العلم، بل تصف الحسابات على شفير جهنم عياذا بالله. يبقى إذن الأمر مهم جدا إن أنا أعالج اللي في نفسي، كل واحد في نفسه شيء لا يرضي الله عز وجل، وما منا إلا هذا الرجل الذي في قلبه شيء يغضب ربه تبارك وتعالى. يبقى يجب على المرء أن يتعلم كيف يعالج هذا الأمر. ابن القيم ما زال يعذب علينا عقوبات المعاصي، وكيف أن المعصية لا بد أن يعاقب عليها العبد، وقد يعاقب بشيء لا يشعر به. يعني إحنا عددنا حوالي 22 عقوبة، منها أشياء ظاهرة كان يبتلى المرء في بدنه أو في نفسه أو في ماله أو في ولده، ده شيء ظاهر. لكن هناك أشياء كما تحدثنا عنه المرة السابقة نزع الغيظ، إن الواحد لا يغار، ده شيء بينزع منه لا يشعر به. واليوم يتكلم عن جهاد الحياة، ده عقوبة على من تلبس بالمعصية. قال رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما قص عنه صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء خير كله. اللي روى الحديث ده الصحابي الجليل أبو نجيب عمران بن حصين رضي الله عنه، ابن عمران بن حصين، لما سمع هذا الحديث قال: لكن حدثنا أن من الحياء ما ليس لخير. طبعا لما الصحابي عمران رضي الله عنه سمع الكلام ده لابنه هجر ابنه ولم يكلمه، عايز يقول له انت بترد على كلام النبي، بان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحياء خير كله. انت لا تسمع كلام حد تاني يقول الحياء في منه خير وفي منه ما ينفعش احنا نعمله، فهجر ابنه ولم يكلمه. فنعم الحياء خير كله، لكن ايه هو الحياء اصلا؟ الحياء مشتق من الحياه، إنه كان قلب القيم هو مادة القلب، روح القلب التي يحيا بها القلب. بعض الناس يخلط ما بين الحياء والفجر. الفرق بينهم أن الحياء خلق بالقلب، يحجب الإنسان عن إتيان المعاصي والمحرمات. يبقى حاجة يعني إيه؟ بيمنعك. طبيعي هو الخجل شيء يظهر على الإنسان بعد ارتكاب الجرم والمعصية. يبقى الخجل بعد والحياء قبل. كده الإنسان بيحض على الحياء عشان الواحد يبقى عنده حياء فلا يقع في المعصية. أما الخجل بعد ما الواحد يعمل المعصية أو يعمل الشيء اللي هو المجرم عرفا، يبقى خجلان بعد ارتكاب الذنب أو بعد ارتكاب الشيء اللي هو لا يعني يقبله الناس. فالحياء قبل والخجل بعد. يقول وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله، وقال إن مما أدرك الناس من الكلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث ده ليه قصة كده مع بعض علماء الحديث، وهو شعبته ابن الحجاج أبو مصام العسكري، ده أحد أكابر علماء الحديث. كان معدي في بعض القرى، وبعدين واحد من الجماعة اللي هم البصاليين شاف الناس بتتلم حوالين شعبة رحمه الله تعالى، سأل مين الراجل ده اللي الناس كلها بتتلم حواليه؟ قال له هذا شعبة المحدث الشهير الذي يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ سكينا له وقال لشعبة حدثني، ورفع السكين. فقال شعبة حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم غادر شعبة. لكن الكلام ده وقع في نفس هذا الرجل، إن شعبة حدثه بحديث يليق بحاله. أنت يعني جاي لا تستحي من الناس فضلا على أن تستحي من الله عز وجل لتفعل معي هذا. أنت عارف الرجل ده أصبح من أشهر رواة موطأ الإمام مالك، وهو الإمام الكبير عبد الله بن مسلمة في قعنب القعنبية. ده بقى من أكبر أهل العلم. شوف كلمة كلام النبي أثر فيه، شعر أنه مقصود بهذا الحديث، فوقع الكلام في قلبه فانقلبت أحواله كلها، وصار من أئمة الحديث والسنة. روى الموطأ على الإمام مالك وله مرويته. العلماء في هذا الحديث لهم تفسيران. إيه معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ بعض أهل العلم يقول معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإن الله معاقبك به، كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم. هو معنى الكلام يعني اعمل انت عايزه؟ لا، ده على وجه التهديد. زي ما انت مثلا في واحد بيتهددني يقول له اعمل انت عايزه، ده مش معناه انت بتبيح انه يعمل اللي عايزه، انت بس بتقول له اعمل انت عايزه وانا اعاقبه. الكلام فيه محدود. فده كلام التفسير الاول، فاصنع ما شئت فان الله سيعاقبك. التفسير الثاني، إذا لم تستحي من الشيء فاصنعه فإنه حلال. يعني طالما أنت عارف إن أنت هتعمله لا شيء لا يستحي منه خلاص هو مباح. ده التفسير الآخر عند أهل العلم. القصد أن الحياء هو حياة القلب، وإذا كان القلب فيه حياء حجزه عن المعصوم. يعني انت عارف بعض السلف وسيم داوود الصالح رغم كان بيقول عنه هو يستحي من الله عز وجل. الواحد لو تمكن منه الحياء من الله ما قدر ان يعصيه تبارك وتعالى. داود ده كان إنسان عادي كان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. لما فات بعد سنين طويلة دخلوا عليه في داره بعض الضيوف فقعد معهم فوجدوه دائما وهو ينظر في الأرض على طول كده موصي وقاعد كده موصي على طول. يعني نفسي عجبت من شأنه الرجل ده على طول كده تحس ان هو قاعد كده لا من نفسه كده. فلما سئل قال والله ما رفعت رأسي إلى السماء منذ شفت حياء من الله. كل ما يفتكر اللي هو كان بيحصل ربنا سبحانه وتعالى مش قادر يبص فوق. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ يفتكر من ربنا سبحانه وتعالى. ده هو الحياء. يبقى هذا العبد لا يستطيع ان يعصي الله عز وجل. فالحياء لو اكتمل في القلب يبقى ان هو ينظر نظرة حرام لا يستطيع. لانه يعلم ان الله عز وجل ينظر اليه يرقب حركاته. الله عز وجل وسع سمعه الاصوات كلها تبارك وتعالى يسمع دبيب النمله على الصخره الصماء الملساء في الليله الظلماء يراها ويسمعها تبارك وتعالى. اذا انسان لو استحضر مراقبه الله عز وجل لا يستطيع ان هو يقوم باي شيء يشيله عند الله عز وجل. قال والحياء مشتق من الحياه والمقصود ان الذنوب تضعف الحياء من العبد اللي هو اذا تعود الذنوب الحياء يقل. كان عنده حياء الاول بدا يرتكب الذنوب ضاع شيء من الحياء. ذنوب اخرى ضاع شيء من الحياء حتى قد يضيع الحياء كله. عشان كده الانسان بعد ما يضيع منه الحياء يبدا بالتفاخر بالمعصيه. يعني حتى لا يستحي من الناس. يقول امبارح انا سر في ليله ويحكي مع ان هو لو عمل كده المفروض ان هو يداري على نفسه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كل امتي معافى الا المجاهرون. الا المجاهرون. المجاهر اللي هو يزيد على الذنب فيغفره الله ثم ياتي الصباح فيفضح نفسه ويذكر بقى اللي انا فعلت وسويت ومن 20 سنه عملت كذا وكنت بعمل كذا وبلعب قمار وافعل وافعل. طب انت ربنا ستره ليه تفضح نفسك؟ اللي خلاه يفضح نفسه ايه؟ ما عندوش حياه. نزع منه الحياه. فلذلك صدق نفسه عند الناس. قال والحياء مشتق من الحياه والغيث يسمى حيا بالقصد لان به حياه الارض والنبات والدواب. فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الاخره. بيعمل معاصي قدام الناس ولا يستحي. هذا ميت في الدنيا قلبه مات. يعني شوف انت الحديث الذي رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. ده مثل مين؟ الحي والميت. ليه الحي والميت؟ لان الذكر حياه القلب. المقصود بالذكر هنا نوعين. الذكر اللي هو الاوراد والاذكار اللي احنا عارفينها بنوجدها سواء بعد الصلاه او قبليها او صباح والمساء والكلام ده. لكن الاعلى من هذا ذكر الله عز وجل بالقلب عند ورود داعي المعصيه. اول ما يبقى في معصيه وانت متمكن من المعصيه معاك الاسباب قادر تعمل المعصيه فاذا تذكرت الله عز وجل هو الذكر الحقيقي. الذكر الذي يدور على الحياه الانسان لو عنده حياه القلب فيستحي فيذكر الله عز وجل. زي الثلاث الذي اواهم المبيت الى غار فامتدت عليهم فتحه الغار بالصخر. معروف الحديث كل واحد دعا بدعاء فمنهم من كان يغاور ابن عمته ابن عمته على البحر ويستغل انها سفيره يراودها وهي تأذى حتى اصابتها سنه. سنه يعني الجوع والمجاعه. فراودها على 100 دينار فاعطاها 100 دينار. قال فجلست بين رجليها كما يجلس الرجل من امرأة. فلما جئت أن أوافعها قالت اتق الله ولا تفض القاتل إلا بحقه. طبعا الموقف ده هو خلاص متمكن من المعصية تمكن من لا يعجز عنها. خلاص بقول لك بين شعبها الأربع كما يجلس الرجل من امرأته لا حد يمنعه ولا هي تستطيع أن تمنعه، وقارب أن يقضي وطره وشهوته. لكن لما ذكرته بالله إيه اللي خليه وقمت به اللي فتح الباب الصخر أو فتح الصخر عن الباب استحيا من الله عز وجل. عشان هو دعا بهذا العمل الصالح، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فشمز عنا ما نحن به فانتحت الصخر. يبقى إذا هذا هو مادة الخلق. عشان كده الإنسان لما يدخل المعصية دايما ويلاقي نفسه مش قادر يبطلها يعرف إن الحياء ممنوع، ويدين هذا في الخلوات لما يكون الإنسان لوحده حيث لا يراه إلا الله عز وجل ولا يطلع عليه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. إلى الحياء يزال. أنا ممكن ما أعملش المعصية قدام الناس عيب تصبر عليه عيب، لكن بينه وبين الله عز وجل. عشان كده هذا العبد إذا فعل ذلك يأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل له لما تعصني، لما جعلتني أهون الناظرين إليك. أنت بتخاف من فلان وفلان وفلان، يأخذ الرشوة وهو يبص جنبيه خايف مديره يشوف، خايف الناس تشوف. طب ربنا سبحانه وتعالى اذا هذا العبد يستحي من الناس ولا يستحي من الله عز وجل، وهذا اصل الذنب. فلو كمل الحياء في القلب لم تنع العبد عن المعصيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن عقوبات الذنوب انها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء ام ابى. مهما الانسان حاول هو يعظم الله عز وجل طول ما هو بيعصي ربنا هذا التعظيم لابد ان يزول. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاما الركوع فعظموا فيه الرب. سهل في الركوع سبحان ربي العظيم. طب في السجود ده سبحان ربي الاعلى ليه؟ عشان انت في اوسط مكان فتعظم الله عز وجل بكونك في الطين وفي الارض والله عز وجل في عليائك، لكن في الركوع تعظم الله عز وجل. فالتعظيم ده مش مجرد اذكار بيقولها في الصلاه، لا التعظيم ده لابد ان يجد محلا في القلب. وتعظيم الله عز وجل انما ياتي بان يتعرف العبد على اسماء الله وصفاته. بدل ما حد قاعد يقرا في الجرائد ويشوف الاخبار والمجلات يضيع عمره. طيب ما انت عندك 100 اسم لله عز وجل، ده اللي معروف. طبعا في اسماء اخرى هو اطلع عليها. افلا تثني عمر بالتعرف على هذه الاسماء؟ كل فرد تعرف اسم وتعيش مع الاسم ده. يعني خذ مثلا اسم الله اللطيف. ايه معناه؟ ايه لطيف يعني؟ اقرا حتى يحيا قلبك بنور الطاعه والايمان. يقول العلماء واسم الله اللطيف هو الذي يوصل الرحمة إلى عباده بطريقة لطيفة خفية لا تخطر لهم على بال. عارف واحد لما يقع في أزمة حس الدنيا ظلمه يمين شمال هي فيجد الله عز وجل قد فرج عنه كربه بطريقه لم تخطر على باله. هو ذا اللطيف الذي يوصل الخير الى عبده بطريقه لا يشعر بها. فالتعرف على اسماء الحسنى ده بيعظم قدر الله عز وجل، وايضا البعد عن المعصيه. ابتعد عن كل معصية تستطيع أن تبتعد عنها. هذا يريدك خشية الله عز وجل. فيقول: وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. قل له: يا أخي اتق الله، عظم الله عز وجل. يقول لك: لا والله انا بعظم ربنا. لا، ربنا قدر كبير في قلبي، لكن بس يعني واحد يرجو رحمه الله عز وجل ده مغتر. لو صدق في رجاء الرحمه لصدق في تعظيم الله عز وجل. اذا هو لو هو يشعر بقدر الله عز وجل، انت عارف الله عز وجل فوق العرش، على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله. ايه العرش ده بقى؟ العرش ده سقف المخلوقات، يعني اعلى شيء في المخلوقات. واما الكرسي اللي وقعت الكرسي فهو موضع قدم الجبار بلا تشبيه ولا تمثيل. طيب لو ان هذا الكرسي قيس بالنسبة للعرش كان كحلقة ألقيت في الصحراء. معك حلقة كده ألقيت في الصحراء. ايه هي في الصحراء؟ حد يشوفها؟ ليها نسبة؟ ملهاش نسبة. او الكرسي بالنسبة للعرش كنسبة الحلقة الى الصحراء او البلاد. فوق الكرسي مع السماوات السبع، والسماوات السبع السماء اللي بتشوفها دي للدنيا الاولى، ده السماوات السبع كلها، والارضون السبع كحلقة في ثلاث بالنسبة الى الكرسي. يبقى الكرسي ده اللي هو بالنسبة للعرش حلقة في ثلاث، السماوات السبع والارضين السبع اللي انت يعني مش شايف منهم الا جزء بسيط، بالنسبة للكرسي حلقة في ثلاث، والجبار فوق العرش. ما تحفظ زي ما كيف يضرب العبد على عصيان الله عز وجل؟ كيف يضرب العبد على ان ينظر بام عينيه الى الحرام وهو يعلم ان الله يرقب نظره، وهو يعلم ان الملائكه تزوج ما يفعل؟ انا كنا نستنسخ، مش بنكذب، نستنسخ ما كنتم تفعلون. الديان المعصية يضعف مرقبة الله عز وجل، يضعف تعظيم الرب تبارك وتعالى. قال: وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب، والمجترئون على معاصي ما قدر الله حق قدره. وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ يعني نسمع اي امر في القران: يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، ويتخلف عن الصلوات، يتخلف عن امر رب الارض والسماوات. لا يعظم ربنا، لا يعظم الله عز وجل. قال: ومن بعض عقوبه هذا، تبقى العقوبه الفوريه اللي احنا قلنا ان الجزاء من جنس العمل، من لم يعظم الله تعالى أسقط الله مهابته من الخلق. لا يعظمه الناس، لا يعظمه أولاده، ولا يعظمه أتباعه، لأنه لا يعظم الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أسقط الله عز وجل العبد وأصبح مهانا لن يكرمه أحد. طب مين اكثر الناس تعظيما؟ المعظمون سادات الاولياء، تجد الناس يحبونهم، ويجلب الله عز وجل قلوب الخلق اليهم. شوف الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابي هريره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل اذا احب عبدا اللهم احبنا يا رب العالمين. ان الله عز وجل اذا احب عبدا نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء: ان الله عز وجل يحب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء. تبقى اللي جاي ثم يوضع له القبول في الارض. تلاقي الناس كده بتحبه، قلوب الناس تتمنى لقياه، هذا علامة حب الله له وعلامة حب الملائكة وأهل السماء له. وفي المقابل: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا، فأبغضه فيبغضه جبريل. فينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه. ثم يوضع له البغض في الأرض، عياذا بالله. فتجد أن الناس جميعا يكرهونه ولا يودون لقاءه، فجاء من علامات أهل الصلاح أنك تجد أنك بينك وبينه محبة، تجد أنك إذا نظرت في وجه الصلاح تجد أنك تشعر بطمأنينة وأنت معه، هذا من علامات محبة الله عز وجل. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون بهم، فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق. عشان كده العبد لو خاف من أي مخلوق يراجع خوفه من الله. لو انت خايف من اي حد راجع خوفك من الله عز وجل، تجد ان في هذا الخوف خلل، تجبر هذا الخلل وهذا النقص حتى تكتمل مهابتك عند الله. قال: وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع الا ينتهك الناس حرماته. واحد ينتهك حرمات الله ويعصي الله عز وجل، زي الناس لا تنتهك حرمته ولا يرعون قدره، لأنه هتك ستر ما بينه وبين الله عز وجل. أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ قال عز وجل في آية سجود المخلوقات: ومن يهن الله فما له من مكرم، فإنه لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله عز وجل. دي آية السجود معروف، المخلوقات جميعا تسجد لله عز وجل. في نهاية الآية: ألم تر أن كثيرا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وذكر أشياء كثيرة، والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. في النهاية: ومن يهن الله فما له من مكرم. إيه اللي جاب الآية الكاتمة دي مع الآية؟ لأن العباد لما سجدوا لله وأهانوا أنفسهم دل على تعظيمهم لله عز وجل فرفعهم وأكرمهم. وأما الذين رفضوا السجود، خلي بالك من السجود، لأن السجود الذي هو علامة الصلاة دليل التوحيد. القرآن بيؤكد على الصلاة دينه: لا تكاد سورة إلا فيما نذر تخلو من التأكيد على الصلاة، لأن العبد الذي يرفض الصلاة أو يتكاسل دائما عن الصلاة دل على أنه يأبى أن يسجد لله. قال في داخل صلي اسجد، مش فاضي، مكسل، مش قادر، والله لو عظم الله لسجد لله. فلما لم يرضى بالسجود لله أهانه الله عز وجل، فما له من مكرم. مهما انت ترفعه، مهما تديله مناصب، مهما تعمل معاه، مهان.